عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك أنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة. هذه الآية في قوله رجال لا تلهيهم إلى آخرها تدل على أنهم جمعوا بين صلاح الباطن وصلاح الظاهر، وذلك أن صلاح الظاهر المعتاد المستمر عليه يدل على صلاح الباطن، وذلك لما جاء في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، بمعنى أن الذي حركه من بيته والذي جعله يوقف سيارته وينزل منها إلى هذا المسجد هو حبه لله وخشيته لله سبحانه وتعالى. فهذه الأعمال يراد بها الله، أي عمل يراد بها الله. ولكن في الحديث الذي سمعتم، أي حديث سمعتم في لا حسد إلا في اثنتين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يرغبنا إلى هذين العملين. قال: لا حسد، مع أن الناس معروف عندهم أن الحسد ممدوح أم مذموم؟ مذموم بلا شك. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستثني هذين العملين، أن الحسد جائز فيهما، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد الحسد المذموم، ولكنه أراد الغبطة. ما معنى الغبطة؟ الغبطة أن تطمح وأن تتمنى أن يكون عملك مثل عمل غيرك الصالح، بمعنى ترى رجلا محافظ على الصف الأول، تراه يبكر الأسرار، تراه يسارع إليها وحاله فيها كحال الخاشع قلبه الخاضع بدنه، فهذا يغبطه، يعني يتمنى أن يكون مثله ويكون شركاء في هذا العمل من غير أن يتمنى زوال هذه النعمة منه، وكذلك لا يكره منه هذا العمل. هذه الرقة المحمودة التي يحبها الله عز وجل من المؤمن، وهذا فيه نوع تنافس وفيه نوع تسابق إلى الخيرات، كما قال الله عز وجل في ذلك: فليتنافس فليتنافس المتنافسون، وفي قوله: وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وفي قوله: وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا عمل المؤمن يتسابق في أمور الآخرة، يحب أن لا يسبقه إليها أحد، يريد بعد الله سبحانه وتعالى. في أي عمل تقوم به عملا صالحا لا بد أن تكون ممن يريد وجه الله والدار الآخرة، فهذا ينفي عنك الرياء، وينفي عنك الغرور، وينفي عنك العجب، بمعنى أن يكون قلبك طاهرا، وذلك أن تتمنى كل إنسان خلقه الله عز وجل أن يدخل معك الجنة أو تدخل معه الجنة، لا تحب لأحد أن يدخل النار، وذلك إذا رأيت أحدا من أهل المعاصي والذنوب لا تذكره بذكر لو سمعه ساء ذلك، إلا إذا كان على وجه النصح والتحذير من شره، إذا كان شره متعديا، بمعنى أن يكون على وجه النصح. وإذا قلنا النصح دليل على سلامة القلب، ودليل على الإخلاص، ودليل على أنه يريد معنى الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام وبهذا النصح. أما المؤمن إذا رأيته فإنك تحب أن تكون مثله من غير أن تنزع منه هذا الإيمان وينزع منه هذا العمل ولكن كل الأعمال يضبطها المؤمن، ليس هذين العملين فقط، صحيح؟ يعني كل عمل صالح لله عز وجل يضبط عليه صاحبه، ولكن لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص هذين العملين؟ لم يعرف. قال رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحرب، يعني على هلكته يعني على الإنفاق، عنده مال، زيادة المال، فضل المال، فهذا الفضل وهذه الزيادة يعطيها من يعطيها ممن هو محتاج إليها، أو أنه يشتري الأشياء التي يحتاجها أو التي فيها منفعة، بمعنى لا يشتري شيئا محرما ولا يشتري شيئا محرما ولا يشتري شيئا مباحا على وجه الصرف والتبذير، فهذا مذموم لا شك. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولكنه يشتري ما يحتاج. حتى الزوجة إذا أعطيتها نفقتها أو ما تحتاج من المال ونويت النية الصالحة فإنك ممن أنفقت هذا المال في الفلح. كذلك أولادك لو أعطيتهم هذه النفقة الدينار أو الدينارين أو الخمسة أو العشرة وتنوي النية الحسنة فأنت ممن أنفقت هذا المال في الحق ولم تنفقه في بعض. والعمل الثاني وهو الرجل الذي تعلم العلم بل أخذ أمرا زائدا عن العلم وهي الحكمة، والحكمة إصابة الحق أو جعل هذا العلم في موضعه الصحيح في مكانه وفي زمنه المناسب. فإذا كان العالم ممن يفتي الناس ويتكلم في العلم الذي يحتاجه الناس، بمعنى لو أنا الآن تكلمت في أصول الفقه مثلا أو في أصول اللغة العربية أو في أصول مثلا القواعد الفقهية ونحو ذلك من العلوم التي لا يحتاج إليها كل أحد، هل هذا أوقعت العلم في وقته المناسب وفي مكانه المناسب؟ لا. ولكن لو جاءنا واحد وتكلم فيما ينفعنا في أمر ديننا في الطهارة مثلا، علمنا الطهارة من الوضوء والتيمم والاغتسال وبين لنا المخالفات التي تقع في هذه العبادات، فهذا هو العالم ذو حكمة. ولذلك يقول الله عز وجل مادحا هؤلاء: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولكن بقي السؤال ما أحد يجاوب عليه، ما هو السؤال وما هو الجواب؟ أيوة. لماذا خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذين العملين، مع أن كل عمل يضبط عليه، كل عمل يعمله المؤمن يضبط عليه، ولكن لماذا خص هذين العملين؟ أنا أجيب. الجواب سهل. الأعمال التي يعملها المرء تنقسم إلى قسمين، الأعمال الصالحة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يقولون الأعمال القاصرة، صح؟ يعني يقتصر نفعها وثوابها على صاحبها. والأعمال القسم الثاني الأعمال المتعدية، بمعنى يتعدى نفعها إلى غيره. فهذين العملين صاحب المال وصاحب الحكمة من الأعمال القاصرة أم الأعمال المتعدية؟ المتعدية. ولذلك قال أهل العلم أن العمل المتعدي إلى غيرك، يعني المتعدي نفعه إلى غيرك، أعظم ثوابا وأجرا من العمل القاصر على نفسك بحسب الأحوال والأزمان والأشخاص، كما قال علماؤنا ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص هذين العملين لعظيم أجرهما ولتعدي نفعهما إلى الغير، وهذا معنى الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والله عز وجل مدح المحسنين، لماذا؟ لأن كل من أحسن ومن هو محسن فإنه يتعدى عمله إلى غيره. هذه الكلمات موجزة حول هذا الحديث العظيم القدر الكثير المنفع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.